قال النبي رحمه الله: قال ابو بكر الان قرات كتاب السنه بخصوص مرات نفسي كان بغيره المسلمين، فلما كان في سنه 92 قرات في نفس الكتاب وقرات فيه ذكر المقام المذكور، فبلغني ان قوم ممن قرب للمخصوص من اصحاب الشركين مبتدئا له ورد طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر رده فشهد عليه الامام بذلك ما جرناه وبينا امره، فكتبت الى المؤمنين لبغداد كتبوا الينا هذا الكتاب فقراه النصوص على اصحاب الرقاب المذكور كفر الناس، فصبر الله تبارك وتعالى عن السنه وزادوا سرورا على ما كتبوا من حقه وقبوله وهذه الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فاني اجمل اليكم الله الذي لا اله الا هو، واما بعد فان كتابه ورد علي بشرحي ما حدث من بلدكم، وكتبنا اليكم بما تقدمون عليه وبالله السليم وعليه التوقف والحكم في جميع الامور، ودعا فنصيبه ونصيبه بفضل الله عز وجل والاحسان، فان الله ما كان من التمول الذي نصيبه، وتقوى الله وتقوى الله تبارك وتعالى بها يؤمر العباد بشيء لا يكتسبه، وبها يريد الله تعالى سنة الانبياء، وبها تشد دعوه، وبها دعوه نور الله الى وجهه، وبها تنام ولا يكتب عز وجل، وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنها ومنها الوجه وجواب الخير ومنها الجنة، فأجادت الله تعالى سعادته وقضي عمله وتولاه بشرفه ورياضته وشيخه بذله وعظمه ويريده، وأيدته بما أيد به المتقين، وأوصله أفضل ميراث الصالحين، وجعله من أمرهم المتشاكرين، وصرفه بأشرف عباد العالمين. آمين أفضل آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله النبيين والأولياء من المتقين وعلى أصحاب محمد أجمعين. كتاب أسألكم الله تعالى وقوم بعمله وشكر التائب تعالى لا شقاء بعدنا جميعا السنة والجماعة. الحمد لله الذي جعلكم أهل البلاد وأكرمكم بما يسلون به ثوابا ويؤمن بالإخلاص. والحمد لله جل وعلا كلام إبراهيم كذلك روي عن الإخلاص، قال الحمد لله أول الكلام وآخره، ونبتدي بعد الحمد لله تبارك وتعالى بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه، كذلك أول ذات من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل تعود لقد كفر فقد أول الدعاء ووصف الدعاء وآخر الدعاء. فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا المؤلف رحمه الله أورد هذه الرسالة، وهي رسالة طويلة، في مناصحته بعض أهل السنة فيما يتعلق بمسألة تفسير المقام المحمود وموقف بعض المبتدعة من حديث ومما نقل عن مجاهد في تفسير المقام المحمود، والمناصحة بالكتب منهج لأهل السنة والجماعة، وكثيرا من الكتب ألفت عن طريق الرسائل، تكون في الأصل رسالة كما هو الحال في رسائل بعض شيخ الإسلام. والمؤلف هنا اهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا، والذي يظهر أن لمخالفة بعض أهل البدع لهذا التفسير ليس لعدم ثبوته فقط، وإنما لما يتعلق بالانتصار بعقيدته، لأن سيأتي في الرسالة أن من ينكر قول مجاهد يرد العرش ويقول أني لا أعرف عرش إلا كعرش بلقيس وعرش الملوك في الدنيا، فانتصاره هنا لمعتقد في الجملة. وأما ما يتعلق بتفسير المقام المحمود فقد تقدم أن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا لا تجعلوني، أو نقله للحديث لا تجعلوني كقدح الراكب، معنى ذلك لا يؤخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام. وقدح الراكب هو ما يجعله الراكب من الإناء، أو الإناء الذي يستخدمه الراكب أو المسافر يجعله في آخر الرحل، يعلق القدح في آخر الرحل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر ذكره في الحديث كما يؤخر الراكب قدحه معلقا في آخر الرحل. نعم. وشرع في الدين وإنما هذا ورد من الله عليه وقوله فقط أنه حيث انتهى خلفه حيث انتهى الله منه. وأنتم أن لم تكلف النظر فيه وضعوا عن أنفسكم ما وضعوا الله عنه ولم تكلفوا آيات الله هو. فمن تكلم بشيء من هذا فإنما يتحكم بدينه ويتولى بنفسه ويتكلف ما لا يتعبده ما لا يتعبده الله به. وقد أكرم الله عز وجل الخلق فأحسن تأثيره وأرشده وإرشاده فقال عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا وصيته ولا تسمعوا عن كلامه في هذا فإن الخوف فيه بدعة وضلالة ما تركتم بها هداكم ولا نطق فيها فتركم ما تظنون إنكم اهتديتم بما ضل عنه منكم من كان قبلكم. هيهات هيهات وليس ينبغي لأهل الذل والمعرفة بالله أن يقولوا كلما تكلم الجاهل بجهله يجيبوه ويحاجبوه ويناقضوه فيشركوه بمهزله ويقول معه في بحر المطايا. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر الصديق صديقا ويثني عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظروه ويحاجبوه ويبين عليه النفع. ولكنه طوع جانه وأرجع خاطره ونفعه في جلده وترك وتفقص في جلده وانفقص وينقص قلبه حسرة بين ظهرانيه مفروضا ذوقيا مشرفا لا يتكلم ولا يجالس ولا يشغل الحاجة والنظر ولا يشغل حاجة النظر قد ترك وسكت على حقه ولم ينزل ريقه ومنع الناس من كلامه وجلالته. فهكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله. قصة صبيغ مع عمر معروفة، وهو أن هذا الرجل ويسمى صبيغ بن حسد العراقي قدم على عمر وكان يسأل عن متشابه القرآن ويسأل عن بعض الآيات في القرآن، فأخذه عمر رضي الله عنه وجلده مرارا ونهى عن كلامه وكتب إلى الأمصار بعدم كلامه، فأثر فيه هذا الهجر ثم جاء تائبا وأظهر التوبة وقال لعمر رضي الله عنه ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين. فأذن بعد ذلك عمر رضي الله عنه بكلامه. وهذا منهج أهل السنة، منهج الهجر للمخالف ولمن ظهرت عليه البدعة أن يهجر وأن لا يعتنى بالرد عليه. وهنا يبين الخلال أن عمر لما جاء هذا المجادل مناظر بباطل لم يجمع الصحابة لمناظرته ولبيان ما عنده، ولم يتكلموا فيما يظهر من الآيات لإظهار ما عندهم من العلم، وإلا فيمكن أن يجاب، لكن تركوه ولم يجيبوه لأنهم علموا منها البدعة. وقد جاء في بعض الأثار أن عمر رضي الله عنه قال لو رأيت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. فكان عمر في بداية الأمر ظن أنه من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لهم بأمر الخوارج وأنهم يخرجون مبتدعين في هذا الدين وأن سماهم التحليق، فجلده ومرارا ونهى عن كلامه حتى رجع وتاب. فيخبر أنه على بدعة وضلالة فيحذر منه وينهى عن كلامه فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجلدته. فاسترشدوا العلم وتحكموا العلماء وقبلوا نصحهم واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرد له إلى الصواب القول والعمل إن من الله عليه بالقبول. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعلم الناس الآن أن يرد عليه بإذنه فقد توزع عليه الخلق وربنا الرحمن المستعان على ما يحبون. الله الله الله الله لا يحتاج إلى السنة والجماعة والمحبة إلى السلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لقومكم ودماؤكم لا تعرضون لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله الذين ارتضاهم صلى الله عليه وسلم، الذين ارتضاهم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسار أمرهم، وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن المنهون أو ينهون عن الجدل والخصومات في الدين، ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان عمله في ذلك هو عقيدة محمد بن محمد رضي الله عنه وارضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيه رأيا وآخذ به على الخلق وأنصحه له، صبر في ذلك على البلاء التي من فتنه من فتنة الضراء المناظرة، مناظرة أهل البدع والمجادلة لأهل البدع ولغيرهم ورد ذكرها في الكتاب بالمدح أحيانا وبالذم، والمجادلة منهج في الدعوة كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد ورد ذم المجادلة كما في قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، فجاءت الآيات مبينة للمجادلة وأنها ممدوحة ومذمومة، ومدحها وذمها يتنزل على أحوال من المجادلة ويرجع لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالنية، فقد يكون الحامل على المجادلة مقصد سيء من المجادلين أو من أحدهما، ومن هذا الباب ترك أهل السنة مجادلة أهل البدع لأنهم عندما أرادوا المجادلة وطلبوا المجادلة ما أرادوها للعلم وإنما أرادوها لإلقاء الشبهة على الناس، وقد تمدح المجادلة وتذم لموضوع المجادلة الموضوع الذي يجادل فيه، ومما جاءت النصوص بالنهي عن المجادلة فيها القدر ومتشابه القرآن، وكذلك ألحق أهل العلم باب الأسماء والصفات لأن هذه أمور توقيفية وترجع إلى الغيب وللتسليم، ولو عرضت على العقول لكذبت لأن العقول لا تدرك القدر، ولذا جاء في الحديث القدر سر الله، وكذلك باب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف والتشريع والخضوع للنص، وكذلك متشابه القرآن إذا خاض الناس فيه بآرائهم وعقولهم ضلوا، فتمدح المجادلة وتذم بهذا السبب للموضوع، وكثرت مجادلة أهل السنة لأهل البدع في بعض المسائل التي رأى أهل السنة أن الناس في حاجة لبيان الحق، وكذلك في المسائل الفقهية التي لربما يخفى الحق فيها على الناس فيجادل، وقد تذم المجادلة أو تمدح للمجادل للمجادل نفسه كأن يكون المجادل لا يريد الحق أو أن في مجادلته انتصار للبدعة أو إظهار لأمره كأن يكون مبتدع لا يعرف في الناس وليست له مكانة في الناس، فيأتي يناظر عالم كبير من علماء أهل السنة لا يريد بهذا إلا أن يعرف في الناس وأن يقول ناظرت فلان، فهذا لا يناظر ولا يجادل وإنما يعلم ويبين له الحق، كذلك المجادلة إذا كانت في ملأ من الناس فإنه في الغالب أن المجادل والخصم لا يهجم، ولهذا ذكر ابن بطة وكذلك الشاطبي يقولون أنه ما عرفنا أحد جادل في ملأ أو على جمع من الناس ورجع لأنه يعز على نفوس الرجل، فإذا غلب على الظن أن شخص من الأشخاص ممن يطلب المجادلة والمناظرة فلا يكون هذا في ملأ لأن الرجوع على الملأ وأمام الناس يعز على النفوس، فالمجادلة تمدح وتذم لأسباب كثيرة لا يمكن أن نقول أنها ممدوحة من كل وجه ولا مذمومة من كل وجه، وما ورد عن أهل السنة من ذم المجادلة هو موافق لما جاء في الكتاب من ذم المجادلة، وما ثبت أيضا من هديهم في مجادلة بعض أهل البدع هو موافق لما أرشدت إليه النصوص من المجادلة والمناظرة أحيانا. كان أيضا من ذلك المؤمن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك طلبا وأرشده في رأيه وآمن به على الفقر وأنصحه له، صبر من ذلك على جالس على البلاء من شدة الضراء والسراء. فتنة الضراء والسراء. الإمام أحمد عندما حصلت له الفتنة في القول بخلق القرآن ابتلي في بداية الأمر وسجن وعذب في عهد المأمون والمعتصم والوافق، وهذه فتنة الضراء. ثم بعد ذلك لما جاء المتوكل ونصر السنة أكرم الإمام أحمد وأراد أن يجاوره في قصره وأعد له مكان وطلب منه ذلك، فأبى الإمام أحمد وقال إن هذه فتنة كما أن تلك فتنة، فهذه هي فتنة السراء. ولهذا يطلق العلماء هذه العبارة أن الإمام أحمد ابتلي بفتنتين، فتنة الضراء في الضرب والسجن والحمل على القول الذي هو كفر وصبر، ثم ابتلي بفتنة السراء وإكرام المنزلة والجاه والتقريب فأبى تلك الفتنة وابتعد عنها، وعوتب في هذا من قبل بعض المقربين إليه ولزم الأمر وانتقل إلى بيته بعد أن نصر الله عز وجل على يديه السنة. نعم. صبر بذلك على البلاء الذي ضراء وضراء والشدة وضراء وضرب الشديد ما بقي الحمد فيه ظنة الحديث، فبدل الماء موجة نفسه وجلت حياة الهادية وعاد الموت على أرض العقوبات رغم منه على الغلو ما أوجب الله عز وجل على العلماء والقيام بأمره ورحمة منه على خلقه وشفقا عليه وصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا وأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه واحتمل في ذات الآية كلما عدم المرء أجله عن اهتمام مثله وضعه أخذ بعناد الحق صابرا على وعد الطريق وحولة النسبة منفردة بالوحدة عرضا على رجال الصواب جواب لحكم العافية لأهلها أو جزءا. هذا مما تميز به الإمام أحمد الصبر في هذه الفتنة، وقد أمسك بعض أهل العلم وبعض العلماء كيحيى بن معين وبشرى الحافي، ولما عوتبوا في هذا الأمر بينوا السبب، فقال بعضهم قال يريدون منا مقام أحمد وليس عندنا والله مقام أحمد، وقال بعضهم ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. وهذا من تمام العقل أن يعرف الرجل قدره ولا يقدم على أمر حتى يعلم أنه من أهله، فكانوا يرون أن الإمام أحمد مؤيدا ومنصورا في تلك الفتنة، وكان يخشى أحدهم أن لو عذب أن يفتن، فإمساكهم عن فقه وإقدام الإمام أحمد عن فقه وعزيمة، وكانوا من أهل ذلك المقام، لكنهم من تواضعهم رحمهم الله ومن حرصهم على أنفسهم لم يدخلوا في هذا الأمر. وهذا مما نحتاج إليه نحن في مثل هذه العصور، أن يعرف الرجل قدره إذا ما تكلم في العلم أو تكلم في أمر من أمور المسلمين ولا يتكلم في أمر حتى يعلم هل هو من أهل القدرة عليه أم لا. وكانوا رأوا أن الإمام أحمد قام بالواجب في هذا الأمر فكان لهم في ذلك سعة، فهو فرض كفاية إذا قام به البعض برئت ذمة الآخرين بإنكار بعض المسلمين. نعم. جواب من أمور العافية لأهلها إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بمراق السنة، فحال الوحدة الوحشة وعلمت بالوحدة فمضى على سنته على معانقة الحق غير معقل عنه، رضي بالحق صاحب المرسلين المؤمنين لا يجزيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عداه، لا تأخذ بالله يوم الخلاف لا يزيده هلع ولا يستميل وطمع ولا يذنب ولا يذنب فزع حتى طمع ضعف الخلق مما تقرر عليه من الأخذ على الحق لا يستكثر من الله كثير ولا يرضى له من نفسه بالقليل صابرا مستكبا لا فيضربني معارضا لأنه في عالم الأولى غير مجال له حتى أولي بلاد الحق حتى أوى بلاد الحق فانطبع به أهل السنة فتبعوه وكشف عوراته بلا وحذر من أهلها فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قومه طوعا وكفرا فدخلوا الكتاب الذي خرجوا منه وعادوا الحق الذي رغبوا عنه واعترفوا له بفرق ما فضل الله به عليه فأقاموا له بالإذعان وسمعوا له وأطاعوا إذ كان أتقاهم لله وأنظرهم لخلقه وأدلهم على سبل النجاة وأبنائهم في مواقف الهلكة تبين الخلق بضيائه مستديرون يوصي له الحق وينفي عنه الباطل كما يبدي فيه مرقد الحديث اذ اتاه امره من الله عز وجل ما اتى من كان قبله من اولياء الله واهل طاعته وسافر الله به ونقله الى ما عنده فتحير من بعده باذن الله وساء الجاهلون المتكرم خطا فكان خلقه رحمه الله ورحمه الله عليه من اقام نفسه بفعله لازم المقام منقسما لمذهبه الا فلا اهل السنه متشددا على البدع من حقائق الامور لا ينعقد عن مذهبه ولا يدنسه طمع طامعه منفا بالوشه منفردا بالوشه صار له ملتزما مبينا على البدع مشفقا على اهل السنه لا ينزعه منه من مال كغيره لم يزهر طمعه الى احد صبر على الخير والشر واثق بمواهب الله له في نجوم اصحابه اياه قال عبد العزيز حكم لاهل الله فرحمه الله على الجبل المغربي ومغفرته ورضوانه قد كان وكيلا من صاحبه مثلما على اصحابه لم تر مثله الولود فجزاه الله بصاحبه المسلم خيرا فاسلم من الامر ما لك توفى الله عز وجل ابا عبد الله رحمه الله عليه مغفرته ورضوانه فان رسول الله كل ما رسول وكل ما احدث هؤلاء فبدعة وضلالة فاعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بالسنة وترك البدع وهديها فقد كانت احد هذا الدين المبتدئ بلاد البدع من فوق غنيها انه حدث بذلك وهذا امر مختلف قد كان محلا واقبله الله واقبل اهله وقائله وليس بموجود في الناس قد سلم فسلب عقله اخذ الله واخذ اشياء وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياته بنفسه رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفه وغير ذلك فلم يكن منهم احد الا اعترفوا اليها بنمره ما كتب به اليك تقف عليه فان ما قال اسفاك محمد الدوري عند سؤال اياه عنه ورد حديث مجاهد لك عملا الذي الذي رد الحديث المجاهد ولا أراه قط عند محدث ولا يعلمه خرج وإن هذا الحديث لا يمكن أن يبتدئ إلا مبتدئ جديد فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته فما أعظم ما جاء به هذا من القرآن والبدع عمل إلى حديث فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجيبه ويتكلم فيما رواه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طريقه من امتي على الحق لا يقربه من النار ولكن احذر عن هذا الرجل ان تستمعوا منه وممن قال قومي او تصدقوه بشيء فان السنه عند الاختيار باتباع الحديث وما اشبعه من الرجل الجميل وحدثني هذا الحديث مثل المعوض قال حدثنا محمد بن زريق عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى أعطى الله تعالى إمامك عرفك مقام محمودا قال ابن خلدون عن العرش وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من شيختنا مضى تبارك وتعالى هذا. نعم هذا رسالة مطولة كما تقدم في موضوعها إنها إنكار على من أنكر قول مجاهد وتفسيره للمقام المحمود وقد تقدم أن هذا التفسير مرجوح، والمؤلف هنا انتصر انتصارا كبيرا لهذا القول وصرح فيما يعتقد أن هذا رد للسنة. ولعل الذي حمله على هذا تبني الجهمية لرد هذا الأثر المنقول عن مجاهد في تفسير المقام المحمود، وإلا في هذا التفسير مرجوح كما تقدم. والطبري نقل الآثار عن السلف في تفسير المقام المحمود وبين أن الحق الذي دل عليه حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عمر، موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع، قد جاء مصرحا به للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة، وكذلك ذكر هذا ابن كثير وانتصر له انتصارا كبيرا ولم يذكر القول الآخر. وهذا من تقريره لهذا القول واعتماده. وكذلك البغوي بين الحق في هذا في هذه المسألة، وأن المقام المحمود هو الشفاعة. فهذا هو قول أهل السنة أو قول عامتهم. وقد أنكر بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره على مجاهد هذا القول وعد من أخطائه. والمؤلف هنا معذور فيما قال وما اعتقد، لأنه يرى أن هذا ثابت وأن إنكاره لا يكون إلا من مبتدأ. وأما ما ذكر من الأقوال والشدة في هذا القول أنه لا ينكره إلا جهمي أو لا يقول بهذا القول إلا جهمي، فهذا في اعتقاده هو. وإلا من اعتقد قول الآخر وهو الذي عليه أكثر الأئمة فإنه لا يقال في هذا القول. لكن الجهمية انتصروا للقول المخالف ليس لأنهم ينظرون للحديث نظرة أهل السنة ولهذا الأثر نظرة أهل السنة، وإنما انتصار لبدعتهم، حتى أنهم أنكروا العرش في ردهم لهذا الأثر كما سيأتي. نعم. وقال أخرجني لا أعلم أحدا من السنة محمد بن نعم، هنا أحيانا المسألة قد تخرج عن أصلها إلى انتصار لمعتقد. عندما تبنى الجهمية هذا القول وكما هو ظاهر من كلام المؤلف أصبح هذا القول علامة على الجهمية، وكل من تابعهم فيه موال له في هذا القول، ولهذا انتصر المؤلف لهذا للقول الآخر أو لهذا القول وهو قول مجاهد، مع أن الذي عليه أكثر الأئمة هو خلاف هذا، لأن أصبحت انتصار لهذه القضية خرج عن طوره إلى الانتصار لبدعة وهي بدعة الجهمية. وإن كان الصحيح هو أن يرد الباطل ويتمسك بالحق، فالأولى أن يكون الرد على الجهمية في هذا أن يبين أن هذا لم يثبت في السنة وأن الذي ثبت خلافه. وأما ما أنكرت الجهمية من العرش أو إن كان لهم كلام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحق من قدره العظيم عند الله عز وجل، فيرد عليهم بما ثبت من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن مناقبه العظيمة، وهو غني بما ثبت له عن التعلق بمثل هذه الآثار التي لا تقوى على معارضة ما ثبت في السنة الصحيحة. نعم. هذا يظهر أن الترمذي هذا من الجهمية، ولم يذكر المؤلف اسمه على طريقة أهل السنة في عدم ذكر أسماء المبتدعة حتى لا يشتهر أمره، ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، فإن بعضهم إنما يتكلم يريد أن يظهر اسمه فلا يظهر لهذا المقصد. كان المحقق ذكر أنه لعله جهل، ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول وقال تبين لي أنه، وهذا ظاهر أنه ليس بالجهل، فالأولى أن يرجع إلى التعليقات السابقة وهي موجودة بعد أن تبين هذه المسألة، أن يرجع للتعليقات وهي قبلها بصفحة يقول لعله جهل، ثم في الصفحة التي تليها قلت تبين لي أنه ليس هو الجهل، فالأولى أن يرجع للتحقيقات ما دام أن الكتاب في اليد ويعدل الخطأ. نعم. قال علي بن داود الخنقري: أما فعليكم بالتمسك في نهج أبي عبد الله أحمد بن محمد رضي الله عنه، فإنه الإمام المتقين من بعده وصعب لمن خالفه، وأن هذا الترمذي الذي صعد على مجاهد برضه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد حديث محمد بن قبيل سيد المجاهد لقوله تعالى: حتى لا يغلقهم فمقام مشهودا، قال: فإن ما هو على العرش إلا جهمي يلزم ولا يكلم ويحذر عنه، وعن كل من رد هذه الفضيلة. وأنا أشهد على هذا التلميذ أنه شهير خبير، لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة إلا جهمي، وما هذا ولا أشكر من الخدم الخط، وأنا ممكن لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل محمدا على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جميل سلما، فيدخل في مقام المسلمين وكذب عدو الله، وكل من قال بقوله فهو إذن جميل يلزم ولا يكلم ويحذر عنه. وقد حدثني آدم بن إياد عن شعبة بن السجاد عن عبيد الله بن الفرار أنه قال سمعت مجاهدا يقول: حشد بن عمر يخدمهم فكان هو يخدمهم، فمثل هذا يرد الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبل التدليل وليس فيه ثم دليل غيره. وقد سبق شهاده النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم، فضل مجاهد رحمه الله معروف وهو من أئمة التفسير، لكن الحق لا يعرف بهذا المقياس، فإن فضل الرجل ومكانته في العلم لا تعني أنه لا يخطئ في مسألة، وإن كان الظن بمثل هؤلاء الأئمة أن أقوالهم إن شاء الله على خير، فلا يرد قول أحد منهم إلا بعد اليقين لأنه مخالف لما دلت عليه النصوص. قال قول الحق الذي نعلم ونقول به ونلاه البيت أنما سبيل من قعد على رجاله وخطاه إلا الأدب والحصر. حدثنا هارون معروف عن ابن جبير عن ليلى عن مجاهد لقوله تعالى على أن يبعثك ربك مقام محمودا قال فإن على العرش فعلم إلى أرض أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على فلان مما قاله من حضور محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب ولا يعلم عني غير هذا الحديث الذي يمكن حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث. نعم. وقال الصوت الثاني قال المجاهد كل ما رد الحديث ليس من مجاهد يبينه على ويخبر عنه حتى يراجع ما ظنه ان احدا يذكر بالسنه يتكلم في هذا الحديث الا ان علمنا ان الجميع امروا بها من بعد العصر فانهم يؤمنون من العصر ويقولون العصر عظم مع انهم لم يؤمنوا منه فضيله بني صلى الله عليه وسلم. ونال التنبيه رجل لا رايت من عندي من اقول اصحابنا يذكرون انهم لا يعرفون مضطرب ولا عصر ومجاهد ولا عصر انا ومجاهد كانت له جلاله عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس بن عمر يؤخذ له الحجاب. نسال الله ان يمن علينا وعليكم هنا بين حقيقة المسألة عندما قال إن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش. إنكار الجهمية له لأنهم ينكرون العرش، وهنا اشتد المؤلف عليهم لعله من هذا الباب، إن من أنكر قول المجاهد لأنه ينكر العرش فلا شك أن هذا مؤاخذ وهو مخطئ وموافق للجهمية في عقيدته، لكن من أنكره لعدم ثبوته فهذا لا يؤاخذ. قال محمد بن إسماعيل السلمي كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب الى الله من الله عز وجل هذه المنزله في حديث مجاهد فهو يتلفعني، وان هذه المصيبه على اهل الاسلام ان يذكر احد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم عليه باجمعه. ولولا ان ابا بكر المروزي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا ومن يقصر عن هذا الشرع أن يضيع العقوبة، فإنه من شر الجميلة ما يبالي ما تكلم به. قال ليس هذا أصل رب العالمين، إنما هو مثل عرش الدين وعرش المنعوش شبه عرش الآدميين شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل لا يرى عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعد النبي لا شك في تشهره لا شك في تجهيزه ولا نقل ولا اكثر من الدعاء والتثبيت وتأمين امره ونعاد من يزوره او يميل الى من يزوره من تكذيب الله. ومن قال بقول مجاهد في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فانه يقيم على العرش قال هذا ومن قال فيه فهو كافر فيكون يقول ذلك. نعم، هذا لا شك انه ان هذا القول عظيم، من يكفر مجاهد ويعتقد انه كفر وان من قال بهذا فهو كافر، هذا ايضا من الغلو في القول، وان كان من جهمي فهذا غير مستغرب، واما ان كان قاله من خالف في هذا من اهل السنه فهو مؤاخذ بهذا. وقال ابو العباس امر من عباس لا شك، من رد حديث مجاهد فهو عندي امين، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي كبير، لا يستتاب ويقتل، لان الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الانبياء عليهم السلام، وقد روي عن الله عز وجل قال لا تستتاب الا تجبت معه، ويروى في قوله تعالى لعمرك قال في حياتك، ويروى انه قال لا محمد هناك ما خلقت هذا، فاحذروا من فضل حديث مجاهد، وقد بلغني عنه فاختار الله منه به ورد الله عز وجل ينزل، فما قلت هذا حديث مجاهد فلا يكذب ولا يصلى عليه. هنا قوله في الاثر لا اذكر الا ذكرت، ثبت هذا في وجاء في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، والعبرة بالثبوت إن ثبت نعم. ثم قوله يروى في قوله لعمرك قال بحياتك، هذا الصحيح أنه ليس قسم بالحياة، وإنما هو قسم أو إنما هي كلمة قسم معروفة عند العرب، وقد ثبتت هذه في الصحيحين في أكثر من موطن، وهو ليس بقسم بالحياة على الصحيح، وإنما هي كلمة قسم يقسم بها عند العرب ولا تعني الحياة، وإن كان في أصل في الأصل في أصلها أو في معناها ترجع إلى هذا الأمر. أما قوله أن الله قال يا محمد لولاك ما خلقت آدم، فمعلوم أن هذا موضوع ولا يثبت، فالله عز وجل خلق آدم وغيره من الخلق من بنيه وغيرهم خلقهم لعبادة الله عز وجل، ولم يخلقهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع منزلة هذا النبي العظيم عند الله عز وجل. نعم. وقال أبو علي بن إبراهيم الهاشمي أن هذا المعروف في عندنا مبتدع جميل، وقد تحديد مجاهد فقد دفع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد بقية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام، وقد كان ورد على وقد كان ورد عليه الإسلام منه فيه إن العرش السليم مثل عرش المسيح وعرش السبع وعرش نوح وعرش المسيح، فأنكرت هذا وغيره من قوله وأنكره أهل العلم والإسلام كتاب شديدة، والذي ندعو الله عز وجل به حديث مجاهد يفعله على العرش، ومن رد هذا فهو عندنا شهيد شهيد كافر. ولقد من قال الهاشميون معي على مثلي على مثل قول وكذب رسول الله لا هاشميون يسمع فضيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك فخرة له إن كان ذلك فخرة وله، ومن فعل ذلك من الهاشميين فإنه تفتيش عنه ومضوا في أمره، ولا علم ولا علم قط حيث أعلم، ولقد كان عند صالح في علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة، فقبضه والناس ثم إنه غار الأعداء لله على ما حفظه عليه، وقال حفظه من ذكره هذا الحديث وغيره مما وقف به كتابه ووضع فيه كتب، وذكر ان بيعه بمسلم اصح البيع، وذكر ان بيعه بمسلم اصح البيع في ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ووضع لهذا الامام كتابا يذكر فيه ان العالميه احق بالدوله من ابي بكر الصديق يتقرب بذلك اليه، وقد اراد صالح بن علي رضي الله عنه حين حبسه اراد ان يقدم عليه حتى أخرجه من جو البيت فسمعته صالح يعني يقول ذلك كله عنه ويضعه فينبغي لتابعه ان يتقي الله وحده لا شريك له ويحذر عن افعال الناس ويتبين عليه ما هو فيه. لعلنا نتوقف عند هذه النقطة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.